أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جنان. أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جنان. نص بيضحك والتاني زعلان، أنا شيخ فلتان، طيب شرير وجريء وجبان، أوقات مشرق وأوقات بهتان، وساعات سلم وساعات تعبان، مفتر جدا وكمان غلبان. إنسان أنا من الآخر عفريت لابس بدلة أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جلام. أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جلام. نص بيضحك والتاني زعلان، أنا شيخ فلتان، طيب شرير وجريء وجبان، أوقات مشرق وأوقات بهتان، وساعات سلم وساعات تعبان، مفتر جدا وكمان غلبان.